الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم المؤبدة، أعدائهم أعداء الدين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. كلامنا أمس في القسم الأول كان وأخواتها، حيث بينا أن هذه كلها حروف أو كلها أفعال، كلها أفعال. وقلنا أن القسم الأول يرفع المبتدأ وينصب الخبر. اليوم القسم الثاني، وهذا القسم كله حروف، كله حروف. إن وأخواتها، عملها عمل إن تدخل على المبتدأ والخبر فتنصب الأول ويسمى اسمها، وترفع الثاني ويسمى خبرها. قال: وأما إن وأخواتها فإنها تنصب الاسم وترفع الخبر، وهي هذه الحروف إن وهن ولكن وكأن وليت ولعل. تقول: إن زيدا قائم، إن زيدا قائم. إن من الحروف الناسخة، زيدا اسم إن منصوب، وقائم خبر إن مرفوع، وليت عمرا شاخص وما أشبه ذلك. ومعنى إن وأن، إن وأن للتوكيد، ولكن للاستدراك، وكأن للتشبيه، وليت للتمني، ولعل للترجي والتوقع. وأقول القسم الثاني من نواسخ المبتدأ والخبر إن وأخواتها، أي نظائرها في العمل، وهي تدخل على المبتدأ والخبر فتنصب المبتدأ ويسمى اسمها، وترفع الخبر بمعنى أنها تجدد له رفعا، تجدد له رفعا غير الذي كان له قبل دخولها، ويسمى خبرها. وهذه الأدوات كلها حروف، وهي ستة. الأول: إن، إن بكسر الهمزة، إن بكسر الهمزة يعني مكسورة الهمزة، إذا خففت يزول اختصاصها. إن، إن خفيفة، بس إن مكسورة الهمزة إذا خففت هذه الهمزة يزول اختصاصها بدخول على الجملة الاسمية، فتدخل على الجملة الفعلية. الثاني: أن بفتح الهمزة، أن إذا خففت أيضا بقيت على عملها، أن بشرط أن تكون اسما، ضمير اسمها ضميرا مستترا ويسمى ضمير الشأن إذا دخلت، أن يكون خبرها جملة. وهما يدلان على التوكيد، ومعناها تقوية نسبة الخبر للمبتدأ، نحو إن أباك حاضر، ونحو علمت أن أباك مسافر. والثالث: لكن، ومعناه الاستدراك، وهو تعقيب الكلام بنفي ما يتوهم ثبوته أو إثبات ما يتوهم نفيه. يعني بنفي ما يتوهم ثبوته او ثبوت ما يتوهم نفيه. مثال على ذلك: محمد شجاع، محمد شجاع لكن صديقه جبان. شوف نفيت، نفيت الشجاعة أدل لا عن صديق محمد. والرابع كأنه ويدل على تشبيه المبتدأ بالخبر نحو كأن الجارية بدر، تشبيه كأن الجارية، تشبيه تشبيه المبتدأ بويش بالخبر. والخامس ليت، وليت معناه التمني، تمني يعني الإنسان يطلب، يطلب المستحيل أو ما فيه عسر، يعني تطلب شيء ما يكون. ليت الشباب يعود، الشباب ما يعود، ليت الشباب عائد ما يعود، خلاص هذا يسمونه واحد يتمنى شيء هذا ما يعود. أو ليت البليد، أو الإنسان كسول تقول لي ينجح، مستحيل ينجح، من حظك البليد خلاص. هذا أيها معناه التمني، حرف تمني. والسادس لعل، لعل يعني الترجي أو التوقع، لعل من حروف الترجي أو التوقع، ومعناه الترجي وطلب الأمر، طلب الأمر المحبوب. أنت لما تطلب شيء تطلب أمر محبوب، ولا يكون إلا من الممكن، شيء ممكن يصير، مو ما يكون ما يصير، يصير. يقول نحو لعل الله يرحمني، لعل الله يرحمني. ومعنى التوقع انتظار وقوع الأمر المكروه في ذاته، نحو لعل العدو قريب منا. سلام الله. بعد أنهينا من أدوات النواسخ إن وأخواتها، ندخل في القسم الثالث من أدوات النواسخ وهو ظن وأخواتها، ظن وأخواتها. وكلها هذه النواسخ أفعال. قلنا القسم الأول أفعال، والقسم الثاني حروف، والقسم الثالث أفعال. فتسمى هذه ظن وأخواتها تنقسم إلى قسمين، تنقسم إلى قسمين: أفعال القلوب وأفعال التصيير، أو يسمونها أفعال التحويل، تحول الشيء من حالة إلى حالة. قال: وأما ظننت وأخواتها فإنها تنصب المبتدأ والخبر. بينا كان وأخواتها تنصب ترفع المبتدأ وتنصب الخبر، وإن وأخواتها تنصب ترفع المبتدأ، كان أخواتها ترفع المبتدأ وتنصب الخبر، وإن أخواتها تنصب المبتدأ وترفع الخبر، وظن أخواتها تنصب المبتدأ وتنصب الخبر. والخبر على أنهما مفعولان لها، يعني هذا الخبر يسمى مفعول أول ومفعول ثاني، وهي ظننت وحسبت وخلت وزعمت ورأيت وعلمت ووجدت واتخذت وجعلت وسمعت. تقول زيدا ظننت زيدا قائما، زيدا قائما، ظننت ظن فعل ماضي والتاء فاعل، زيدا مفعول أول وقائم مفعول ثاني. ورأيت عمرا شاخصا وما أشبه من ذلك من الأمثلة، نأخذ إن شاء الله بالإعراب بعد ذلك. وأقول القسم الثالث من نواسخ المبتدأ والخبر ظننت وأخواتها، أي نظائرها في العمل، وهي تدخل على المبتدأ كما بينا المبتدأ والخبر فتنصبهما جميعا، تدخل على المبتدأ والخبر فتنصبهما جميعا. ويقال للمبتدأ، ما تقول اسم، تقول ايش مفعول اول منصوب، مفعول اول منصوب، وللخبر مفعول ثاني. وهذا القسم عشرة افعال، عشرة افعال. الاول ظننت، مثال ظننت محمدا صديقا. الثاني حسبت، هاي كلها افعال، ها حسبت نحو حسبت المال نافعا. وثالث خلت نحو خلت حديقة مثمرة. والرابع زعمت نحو زعمت بكرا جريئا. والخامس رأيت رأيت إبراهيم مفلحا. والسادس علمت نحو علمت الصديق منحيا أو منحيا أو منجيا منجيا. والسابع وجدت نحو وجدت الصلاح باب الخير. والثامن اتخذت نحو اتخذت محمدا صديقا. والتاسع جعلت نحو جعلت الذهب خاتما. والعاشر سمعت نحو سمعت خليلا يقرأ. القسم الأول من هذه الأفعال يفيد بترجيح وقوع الخبر، وهي أربعة، ترجيح وقوع الخبر أربعة أفعال، أربعة أفعال من هذه، ها ظننت وحسبت وخلت وزعمت. هذه أفعال قلنا احنا أفعال القلوب، هذه تفيد الترجيح، تفيد الترجيح القسم الأول من هذه الأفعال. القسم الثاني من هذه الأفعال يفيد اليقين وتحقيق وقوع الخبر. اليقين وتحقيق يعني العلم واليقين، تحقيق وقوع الخبر يعني هذا فعلان. او ثلاثة افعال، رأيت لما تقول انا رأيت، وعلمت ووجدت هذا علم، اقول له علم ويقين، اقول له لا سمع علم ويقين، رأيت وجدت علمت هذا يسموه علم ويقين. القسم الثاني. القسم الثالث يفيد التصير والانتقال، تصير والانتقال، وهما فعلان، اتخذت وجعلت، اتخذت وجعلت. والقسم الرابع يفيد النسبة في السمع، في السمع لما تقول سمعت فعلة من الأفعال سمعت، هذا لا. فهذه الأفعال ظن وأخواتها أفعال، وأفعال التصير أفعال التحويل، لأنها يعني لما نقول أفعال التصير أفعال القلوب بينا أفعال التصير شنو يعني لما تحول الشيء من حالة إلى حالة، لأنها تدل على صيرورة الشيء وتحوله من حاله إلى أخرى. فتقول قال الله تعالى فجعلناه أباء منثورا، حولنا حالة الشيء من حالة إلى أخرى. بعد أن أنهينا إنا وأخواتها وظننا وأخواتها، الآن نأخذ جمل إعرابية للتذكير. مثال علم أن سيكون منكم مرضى، علم شنو هني موقع حمل الإعراب؟ فعل ماضي، فعل ماضي، فعل ماضي. أن حرف هذا لا، لما قلت أنت علم أه فعل ماضي هذا لا، بينا فعل ماضي هذا لا، فاعل وين؟ من هو الذي علم؟ ضمير مستتر، ضمير مستتر هذا لا، تقديره هو هو، تقديره هو عدل. وأن مخففة، أن مخففة عدل ولا ها عاملة اسمها اسم ويسمونه هذا ويسمونه ضمير الشان، يسمونه ضمير الشان هذا لا محذوف، علمه هو لا محذوف، محذوف وش؟ وجوبا، محذوف وجوبا، هذا ضمير الشان وهو هو هو محذوف وجوبا، تقديره هو. وسيكون السين، السين تستخدم للاستقبال، تقول للاستقبال. ويكون فعل مضارع، ها فعل مضارع ناقص مرفوع، فعل مضارع ناقص مرفوع. منكم جار ومجرور، من منكم جار ومجرور، جار ومجرور في محل رفع خبر، خبر وين؟ أن يعني هذا الجار منكم في محل رفع خبر يكون مرضى، بيكون ويش؟ هذا خبر، مرضى بيكون ويش؟ اسم، مرضى اسم، اسم في محل رفع بعد ويش؟ اسمها مرفوع. وسيكون الجملة سيكون عدل ولا في محل خبر إن، في محل خبر إن، واضحة؟ واضح هذا؟ هذا علم قلنا فعل ماضي، فعل ماضي عدل لا، وفاعله ضمير مستتر وهو هو، عدل لا هو تقديره هو. وأن المخففة هذه أن عاملة اسمها ضمير الشأن وهو هو، عدل لا قلنا هو، عدل لا محذوف وجوبا، محذوف وجوبا تقديره هو. والسين للاستقبال، والسين للاستقبال. ويكون فعل مضارع، يكون فعل مضارع ناقص مرفوع، ناقص مرفوع، فعل مضارع ناقص مرفوع. ومنكم جار ومجرور في محل شنو؟ جار في محل رفع خبر يكون، خبر يكون في محل رفع خبر يكون منكم عدل ولا. ومرضى اسمها، مرضى اسم خبر يكون عدل ولا. وجملة سيكون، جملة سيكون عدل ولا، جملة سيكون في محل خبر أن، جملة سيكون في محل رفع خبر أن، واضح؟ ناخذ مثال على ظننتوا، مثال عدنان ظننت شاعرا، شاعرا فعدنان بتكون ويش؟ مبتدا، مبتدا يكون مبتدا عدنان، عدنان مبتدا يكون مبتدا مرفوع. وظن فعل ماضي، فعل ماضي، والتاء تاء الفاعل، تاء الفاعل. وشاعر خبر، هذا ظن فعل ماضي، يعني انت لو هذه كان اقول مو موجودة عدل ولا لا، ظن فعل ملغى، عبارة ملغى، عدنان شاعر، هذا والحمد لله رب العالمين.